أنه سمع معاوية يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. هذا حديث خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان، وكان ذلك طبعا قبل أن يتولى الملك. ويقول العلماء إن في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بمثل هذا الحديث تنبيها لطيفا إلى أنه قد يتولى يضم ولاية الناس وشؤونهم، ولذلك نصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعاملهم على أساس من سوء الظن وإلقاء الشبهة والريبة فيهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام له إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، أي إنك إذا ظننت بهم ظن السوء وعاملتهم على أساس سوء الظن بهم كان ذلك دافعا لهم وحافزا على أن يرتكبوا ما من أجله أنت أسأت الظن به. فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن في أخيه المسلم، لا سيما إذا كان له ولاية عامة على الناس، فلا ينبغي أن يعاملهم على أساس إساءة الظن بهم، لأن إساءة الظن بهم يحملهم على أن يكونوا عند سوء ظنه بهم. أي إنه كما هو معلوم أن الإنسان الذي له ولاية ما على شخص ما إذا صارحه أو عامله على أساس إحسانه الظن به كان في الغالب ذلك المظنون به الظن الحسن عند حسن الظن به. فكذلك على العكس من هذا، إذا الرئيس رئيس الدولة أو رئيس القرية أو نحو ذلك من الرئاسات إذا أحسن الظن بالناس كان ذلك من الحوافز والدوافع على أن يكون أتباعه عند حسن ظنه بهم، والعكس بالعكس من ذلك تماما. فإذا هو أساء الظن بهم كانوا عند سوء ظنه بهم. ونحو هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يترك أهله ليلا يتخونهم ويتظنن بهم سوءا. نهى الرسول عليه السلام الرجل إذا كان مسافرا أن يأتي أهله ليلا، أي يقصد أن يأتيهم ليلا من باب المباركة والمفاجأة، ما يشوف دون وضع الجماعة في البيت. معنى ذلك أنه ألقي في نفسه سوء الظن بأهله، ولذلك فجأهم وباركهم ليلا. هذا ما عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، لأنك إذا تركت أهلك ليلا حمل ذلك أهلك على أن يسيء الظن بك، كما أنت تركتهم ليلا فأوهمتهم أنك سيء الظن بهم، كذلك هم يعاملونك بمثل هذا العمل. ومعلوم في عرف الناس عادة أنه إذا اتهم شخص بتهمة وكان بريئا من هذه التهمة وحاول أن يدفع التهمة عن نفسه فلم يستطع، فماذا يكون مصير هذا المتهم؟ يقول كما نسمع هذا كثيرا، هل هي الناس عم يتحدثوا عنا؟ فإذا فلنفعل ما يتحدثون به عنا. فمن هنا كان هذا الحديث في غاية الحكمة في التخطيط للأمير في معاملة المأمور هو عليهم بحسن الظن لا بسوء الظن، لأن معاملته إياهم على أساس سوء الظن كما قال في هذا الحديث يفسدهم. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، وهذا الإفساد قد بيناه بمثل ذلك الكلام السابق. وغاية الحديث والمقصد منه هو أن يتعامل المسلمون على أساس حسن الظن بعضهم لبعض وليس على أساس سوء الظن، لا سيما من كان منهم له ولاية عامة كالحاكم أو خاصة كالرجل في أهل بيته. لذلك نهى الرسول عليه السلام أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتبس عثراتهم. الحديث الذي بعده حديث ضعيف. والآن باب التبسم، وهو الباب 35 بعد المئة. يروي المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. المقصود في هذا الحديث هو طرفه الأول، وفيه بيان أن الرسول عليه السلام كان من آدابه وأخلاقه في صحبته لأصحابه أن يحس لهم ويبش في وجوههم. ولذلك يقول جرير ابن عبد الله البجلي: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وهذا التبسم قد كان سبق معنا في بعض الأحاديث أنه من الصدقات التي بها وبأمثالها مما يسر للمسلمين من الصدقات يستطيع المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يصبح غنيا بالأجور، فقد يفوق بمثل هذه الأعمال كثيرا من أصحاب الأموال والجزور. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك كان طبيعيا جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بمثل هذا الأدب الذي يوجه أصحابه إليه حينما قال لهم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولكن هنا شيء يجب أن نذكره، لسيما وكثيرا ما نسأل عنه، وهو وقريبا كنت في الأردن فسألني أحد الدكاترة هنا: ما رأيك في اجتماع يعقد بين الرجال والنساء أو بين الشباب والشابات والشابات متجلبات بالجلباب الشرعي، فما رأيك بهذا الاجتماع؟ وقد سماه بحق، فقال: ما رأيك في هذا الاختلاط؟ وفعلا هو اختلاط، ولو أنه في تلك الحدود التي ذكرناها. قلت له: إذا أردنا أن نتمسك بالحرفية، حرفية اللفظية، فأقول: ما دام أن

وإنما تسم أي كالروح المودعة في هذا الجسد والتي لا يعرفها حتى اليوم ولن يعرفها أحد كنهها وسرها أبدا، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيك من علم إلا قليلا. كذلك هذا القلب هو سبب حياة هذا الإنسان حياة عقلية روحية. قد يحيى الإنسان الحياة المادية إما حياة طبيعية أو حياة ضرورية، لأنه يحيى حياة مادية كما يحيى أي حيوان يمشي على وجه الأرض. أما الحياة العقلية والفكرية فلا يحياها إلا من كان قلبه حيا حياة روحية عقلية. الروح والعقل، هذا الحديث يعطينا أن القلب هو سبب حياة الإنسان حياة روحية، وأن هناك أسباب مادية تقضي على هذه الحياة الروحية التي مقرها القلب. ومن هذه الأسباب كثرة الضحك، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولعل كثيرا من المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعلمون أن مركز العقل أي الفهم هو القلب، ويظنون أن مركز العقل هو الدماغ، وهذه غفلة، ويا لها من غفلة، لأنها سيطرت على كثير من العلماء والأدباء والكتاب فضلا عن جماهير الناس. يتوهمون جميعا أن مركز الفهم هو هذا الدماغ، وهذا خطأ، لأن نصوص الشريعة كلها تشهد بأن العقل والفهم إنما مركزه القلب. لذلك ربنا يقول أن لهم قلوب لا عقلون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها. فكما أن هذه الأذن هي أداة السمع، كذلك القلب أداة العقل والفهم. ولذلك جاءت الأحاديث كثرة تؤكد أن هذا القلب هو مركز حياة الإنسان في فهمه وفي حياته الروحية. ولعل من ذلك الحديث المشهور إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن الوسائل التي تساعد على إفساد هذا القلب وعلى إماتته كثرة الضحك، فعلى المسلم وخصوصا النساء أن لا يكثرن من الضحك، أن لا يرفعن أصواتهن بالضحك ولو بين أنفسهن ولو لم يكن هناك رجل غريب. فالنساء أولى بالحشمة وبالرزانة. ولذلك كنا يسمين قديما بالمخدرات، لكن مع الأسف الشديد أصبح هذا الاسم اسم غير مسمى، لا يوجد له في نسائنا وبناتنا اليوم إلا ما قل وندر. فأحوج من تكون أو من يكون إلى الإقلال من الضحك هن النساء، لأن النساء وصفهم الرسول عليه السلام لأنهن القوارير، أي إنهن يتأثرن بأقل شيء أي بالخير وبالشر، هم أشد وأسرع تأثرا من الرجال. فإذا كان الرسول عليه السلام يخبر وخبره حق وصدق بأن كثرة الضحك سلوك القلب، فعلى المسلمين جميعا والنساء خاصة أن يقللن من هذا الضحك حتى يحتفظوا بسلامة قلوبهم ولا يتعرضن لشيء من الضعف له أو إماتته لا سمح الله. في الحديث الثاني أو الآتي حديث آخر لأبي هريرة يرويه المصنف بإسناده الصحيح عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، يعني لما وعظهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن رآهم يضحكون ويضحكون في تحدث بعضهم بعض، قال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهم ويحذرهم من هذا الضحك الذي يميت القلب. وإنما وكان بين ذلك قواما، فهو يعيش راغبا راهبا. هذا الذي يدندن هذا الحديث إليه أو حوله بأوله وآخره، أي أن الإنسان لا يكون غافل عن عذاب الله ورحمته وقسوته وجبروته من جهة، ولا أيضا ينسى فضله تبارك وتعالى ورحمته بعباده كما جاء في بعض الأحاديث، لعله في هذا الكتاب: حينما رأى الرسول عليه السلام امرأة من السبايا وهي تركض بين المعسكر لتبحث عن طفلها حتى وجدته فضمتها إلى نفسها، فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعبادته من هذه بفصلها أو بولدها. فإذا المسلم ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء، حياته بين الخوف والرجاء يستلزم أن يكون بعيدا عن سفاسف الأمور، فلا يضحك إلا نادرا، ولكن أيضا لا يأس من رحمة الله، لأنه كما قال تعالى: لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا هو المقصود من هذا الحديث فيما يبدو لي. وبهذا القدر الكفاية وبحثنا في الدرس الآتي إن شاء الله في أدب من آداب الرسول عليه السلام في مسيره في انطلاقه، وهو باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أجبر أجبر جميعا. وموعدنا الدرس الآتي إن شاء الله. عندنا هنا سؤال أو أكثر من سؤال. الأول: ما هو حكم التكبير أيام عيد الفطر والأضحى، وما هي الأوقات المفضلة لذلك، وما هي صيغة التكبير؟ هذا السؤال يتضمن أمورا ثلاثة: حكم التكبير في العيدين، والأوقات المفضلة فيها، وصيغة التكبير. أما حكم التكبير فهو الوجوب لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الأوقات المفضلة لذلك فليس لتكبيرات العيدين وقت معين، وإنما هو كما سمعتم في الآية السابقة مطلق. فالمسلم في العيدين يجب أن يحيا ذاكر الله عز وجل فيكثر من الذكر لا على التحديد وتحديد أدبار الصلوات بالتكبيرات. هذه من محدثات الأمور ليس لها أصل في الشريعة إطلاقا، وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، أي ليس هناك وقت معين لتكبيرات اليدين. أما صيغة التكبير فليس هناك صيغة وردت عن الرسول عليه السلام نفسه، وإنما جاء عن بعض أصحابه، فمما صح عنهم هو ما هو معروف اليوم في كثير من البلاد الإسلامية بدون الزيادات التي نسمعها هنا في الدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذا فقط لا غير. السؤال الثاني، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. أخرجه أبو أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب، فيه خلاف كثير بين علماء الحديث، فمنهم المصحح ومنهم المضحك ومنهم من يحكم عليه بالوضع، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب، وأصحها أولها، أي أن الحديث صحيح وفيه التنصيص على مشروعية جمع التقديم. هناك حديث أخرى أيضا تؤكد هذا المعنى، أي أن الرسول عليه السلام كان يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر. أما أحاديث جمع التأخير فهي أكثر وأكثر، ولذلك فالمسلم في السفر يخير بين أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن كل من الجمعين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. والجمع رخصة ليس بعزيمة كالقصر، القصر عزيمة، أي لا يجوز المسافر أن يصلي تماما، بل يجب عليه أن يصلي قصرا، فالرباعية تصبح ثنائية ولا بد، هذا بالنسبة للقصر. أما الجمع فرخصة إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع، صلى كل صلاة في وقتها. فإذا كانت الحاجة للمسافر تقتضيه أن يجمع جمع تقديم قدم، وإن كانت الحاجة تقتضيه أن يجمع جمع تأخير أخر، فهو وراحته وحاجته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لا، هنا المنزل ليس المقصود بالبيت، المقصود الخيمة التي كان يصيبها في السفر فتصبح له منزلا مؤقتا، ليس المقصود هنا الخيمة يعني. لا، غالب الحديث كان في غزوة تبوك، ما في المدينة وليس في البيت، وإنما في الخيمة. عارف، طيب، السؤال العارف جوابه، المسافر سد أحكام سفره بعد تجاوزه بنيان بلدته أو قريته، اللهم إلا في الصوم. ففي الصوم خاصة إذا عزم على السفر وهو في بلده جاز الإفطار له، يعني مثلا أنا بكرة مثلا ماء ساتر والوقت رمضان فيجوز أن لا أتسحر وبالسعب في البيت ويجوز أن أكل بعد السحور أكثر يعني. ليه؟ لأني عازم على السفر. هذا الحكم خاص فقط بالصوم. أما الصلاة فلا يرجع الفصل والجمع فيها إلا بعد الخروج من بنيان البلدة أو القرية. السؤال الثالث حديث سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويستدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها أخرجها البخاري. كنت قد ذكرت في الجلسات الماضية جوابا عن سؤال بإفطار الحامل والمرضع المضطر إلى ذلك في رمضان بأنها تفطر وتطعمها كل يوم مسكينا حتى الآية القرآنية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ونرى في هذا الحديث لأن الآية قد نسخت بعد نزول الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه نرجو توضيح ذلك. الجواب ينبه على شيء يتعلق بكلمة النسخ. فالاصطلاح الأصولي الفقهي اليوم وقبل اليوم بمئات السنين أن معنى نفس الشيء نفس الآية أو نفس الحديث هو رفع الحكم الذي جاء في الحديث أو في الآية مطلقا جملة وتفصيلا. هذا هو الاصطلاح الذي استقر عليه رأي أهل الأصول. وهذا الاصطلاح أن الصحابة فكانوا يستعملون النسخ بهذا المعنى وبمعنى آخر وهو باصطلاح علماء الأصول يعبر عنه بالتخصيص. يعني الصحابي لما بيقول الآية الفلانية نسخت الآية الفلانية طارة يعني بلغة النسخ رفع الآية مطلقا كما هو في الاصطلاح في الأصول وطارة يعني نسخت أي خصصت منها حكما معينا ولم تنزل حكم من أصلين. فهنا الآن سلم ابن الأكوع لما بيقول إن آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسختها الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. إما أن نحمل كلمة نسخ على النسخ العام فهو يعني أن آية الفدية نسخت مطلقا وهذا هو رأي الجمهور. وإما أن نفهم بأنه يعني بقوله نسخت هذه الآية تلك أي خصصتها. والمعنى الثاني سواء كان يعنيه سلمة الأقوى أو لا يعني هو الصواب. ذلك لأن آية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كانت أيضا مطلقة. أول ما نزلت هذه الآية كانت مطلقة لا تخص ناسا دون آخرين. أي أن الله عز وجل حينما فرض صيام رمضان لم يفرضه على المكلفين كما هو المفروض اليوم وإنما فرضه على عباده المؤمنين على التخيير بين شيئين. إما أن يصوم المكلف فأدى للفرض وإما أن يفطر فيفدي لابد من أحد شيئين. إما أن تصوم فقد أديت الفرض لا بدك تفطر لأنك أنت ما تهيأت بمثل هذا الصيام المجيد الطويل لأنهم في الجاهلية ما كانوا يعرفون مثل هذا الصيام. وهذا من حكمة التشريع أو ما يسمى بالتجرد في التشريع ففرض عليهم صوم شهر رمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية. فمن صام فلا فدية عليه ومن صدع فلا صوم عليه. كان هذا حكما مطلقا. فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الآية كما يقول سلمة نسخت الآية الأولى. فإما أن نفهم من قوله نسخت يعني مطلقا, وإما أن نفهم المعنى الثاني وهو كما قلنا السلاح سلمي نسخت بمعنى خصصت وقيدت آية وعلى الذين يطيقونه بالشيخ العجوز المسلم وبالمرأة الحامل والمرضع. فما هو المنسوخ من هذه الآية؟ ما سوى هذه الأنواع الثلاثة. ما الدليل على ذلك؟ أدل بعضها أحاديث مرفوعة والبعض الآخر أحاديث موقوفة على ابن عباس, منها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى وضع الصوم عن المرضع والحامل والمسافر, وضع أي أسقط. فمثل هذا وقول ابن عباس أن معنى وعلى الذين يطيقونه خاص بالسيف والمرأة الحامل والمرضع. خلاصة القول حديث سلمة بن أسوء إن كان يعني هو النفس العام فهو مخصص بتلك الأدلة, وإن كان يعني النفس الخاص فلا خلاف بين ما قررناه وبين ما هو ذهب إليه, لأن نفس معناه التخصيص. أي باختصار سلم يعني أن الحكم الذي كان عاما من قبل ألغي ووقف فقط عند الشيوخ المسلمين وعند النساء الحوام والمرضع منهن. حرف لا قبل كل شيء. الآية أنت تذكر الآية على الذين يطيقونه, أنت مأخوذ ببعض التفاسير, ما نتعلم التفاسير لكن لا مين عن الجدية. ايوه مين بحطه هلا؟ المرضع المرضع والحامل ما تستطيع الصيام؟ عفوا الحامل المرضع تستطيع الصيام ولا لا؟ قولي ايه قولي ايه لحتى تتعلم المناقشة, تستطيع ولا ما تستطيع؟ قولي تستطيع. البحث الثاني طيب يقسم الحوامل والمواضع قسمين, قسم تستطيع وقسم لا تستطيع. ليه؟ القسم هل يستطيع؟ القسم الذي يستطيع يطيق الصيام ولا لا يطيق؟ يطيق. بعدين يطيقون وعلى الذين يطيقونه بقي حكمهم حتى اليوم هذا الجنس يعني. بعدين كمان الشيوخ المسلمين من رجالهم النساء كمان له قسمين, قسم يعني جائر سريان المرة يمكن إذا جوعت شعاره وهذا مو داخل في التكليف مطلقا, لكن قسم ثاني إذا صومته أتعبته هذا سقط عن هذا الواجب, لأن الله بنى سرية كلها على أساس وما جعل عليكم في الدين من حرام. فعامة الناس مكلفين أن يصوموا, أما الأعجاز الشيوخ المسلمين هل يصعب عليهم الصيام؟ ما يستحيل بحقهم الصيام, يستحيل بدا في تكليف فقط التكليف. فالشيوخ العجائز هل باستطاعتهم الصيام لكن مع المشقة, وكذلك النساء الحامل او المرضع منهن, فهذول الله عز وجل رأفة بهم اسقط الصيام كفرض واوجب عليهم الفدية. لكن ان صامت الواحد منهم منهن او صام الشيخ العاجز فقط الفرض طبعا عنه, لكن اذا اراد ان ياخذ بالرخصة فهذه الرخصة كما يذهب الى ذلك ابن عباس رضي الله عنه. لا أسرع من السوسي يمكن لك أن تكون أسرع التفكير في الماء. شفت شلون؟ وهذا غلط يا أخي. إذا ربنا يقول على الذين يطيقونه معنى يقول وعلى الذين لا يطيقونه بلا شك غلط. بلا شك غلط. كل إنسان يجيب حرف واحد عن القرآن فهو مخطئ أشد الخطأ. ونبين لك شيء غلط حتى يعني تختلف تماما. إذا كنا بنقول على الذين لا يطيقونه شو معنى الآية هنا وعلى الذين يستحيل عليهم الصيام كيف يكون طعام مسكين؟ كيف قال معنى الآية؟ لكن كم معي وعلى الذين يطيقونه كيف يكون طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ليه أن تصوموا وأنتم ما تستطيعوا مطلقا؟ هذا مستحيل. إذن وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الأجناس من المكلفين، هذا في أول الإسلام هلا بالإسلام، وعلى الأجناس المكلفين بالصيام لكنهم إذا صاموا صاموه بشدة فلهم مخرج أن يفطروا وأن يفضوا، لكن الصوم خير لهم. عرفت شيء ذاك المثل؟ لا حرف لا حرف لا ذات يأكد من بطلان يعني واضح تماما. بقوا سنين نعم بقوا سنين من أول الإسلام. نعم الآن هنا سؤال عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاع أو احتاج فكتمه هو مكتوب فكتمه الناس من العجل فكتمه عن الناس وأفضى به إلى الله تعالى كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال. السؤال صحة الحديث. الجواب الحديث ما بين ضعيف أو موضوع، والآن لا يتوصل الجواب القاتل هل هو ضعيف أو موضوع، أما أنه صحيح أو حسن فهذا أبعد ما يكون. ولعلي سترك الآية إن شاء الله أقدم الجواب الواضح الفصل. ما رجع مالها لو سمى نعم اي وهي بلاد الشرقي ماشي حي من الشرقي موجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في سكة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. سدد عادلات هذا من حيث الإسناد عن أم كلثوم. مهرج في الكلمة الحية برقم 182. الآن إذا ما حدا عنده سؤال انصرفوا.